بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مع خواتيم سورة ياسين، يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، قال ومن نعمره، قال نطل عمره، ننكسه نقلبه في الخلق، فتنقص جوارحه بعد الزيادة وتضعف بعد القوة. ومن نعمره من التعمير، يعني يطول عمره. ومن نعمره، الجواب ننكسه في الخلق. ننكسه المعنى على المعنى أصل المعنى اللغوي، هنا قال ننكسه نقلبه، مثل تنكيس، تنكيس شيء مثلا، فقلبه يعني. المقصود هنا في ننكسه في الخلق أنه تنقص جوارحه بعد الزيادة وتضعف بعد القوة، هذا في جوارحه وفي عقله. ما يصيب الإنسان إذا هرم، أفلا يعقلون؟ يقول أن القادر على ذلك قادر على البعث أو على الطمس والمسخ. هذا الذي يذكره ليس مجرد الكلام في مفعول يعقلون، أفلا يعقلون ماذا، أن القادر على ذلك كذا كذا أو على كذا، ولكن ما المقصود من ذكر ذلك؟ ما المقصود من قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ هذا فهم معناه، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ما الذي أريد بإيراد ذلك؟ يعني ما الذي أريد بذكر أن الإنسان إذا عمره الله سبحانه وتعالى فإنه ينكسه فيه، فإنه ينكسه في خلقه؟ هنا ذكر أمرين. الأول يقول أن القادر على ذلك قادر على البعث. الأول هنا أن معنى الكلام أن قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق من الاستدلال على البعث. كيف يكون استدلال على البعث بهذه الصورة؟ قضية أن الإنسان مثلا يرد إلى أرض العمر فينقص في قوته وينقص في عقله. الاستدلال هنا بالقدرة، أن القادر على ذلك قادر على البعث. القادر على أن يعمر الإنسان فيصل إلى هذا العمر ثم يقع منه ذلك ويوقع به هذه التغيرات قادر على البعث. الاستدلال نقدر نقول الاستدلال بمطلق القدرة. لماذا سيق هذا الخبر هنا؟ فمما يقال في ذلك الوجه الأول الذي ذكره هنا أنه استدلال على البعث. الثاني مختلف، قال أو على الطمس والمسخ. على الطمس والمسخ فين؟ يعني من أين أتى الكلام على الطمس والمسخ؟ هذا في الآيات السابقة، هذا في الآيات السابقة في قوله تعالى يوم نختم على أفواههم، وهذا في القيامة، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هذا في القيامة. ثم بعد ذلك قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. وتكلمنا في المرة السابقة عن الكلام هل يا ترى هذا في القيامة أم في الدنيا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فهنا في الطمس، هنا في المسخ الذي قد يقع عليهم في الدنيا. قالت سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني القادر على أن ينكس الإنسان في الخلق إذا عمره قادر على هذا. بقى هنا في إضعاف للقوى، إضعاف الجوارح وإضعاف للعقل، قادر على أن يمسخ هؤلاء وأن يطمس على أعينهم. هنا استدلال بالقدرة أيضا ولا لا؟ ولكن هنا في أمر زائد، هو نعم في استدلال أن القادر على ذلك قادر على ذلك، ولكن هنا في صورة الشيء المذكور، يعني صورة الشيء المقدور عليه، إن هو التنكيس في الخلق وكأنه فيه شبه بالمسخ، يعني الصورة نفسها إن هو كان له القوة في بدنه وكان له قوة العقل وكان نظر حاد، كل هذا يبدأ يضعف يضعف. أنتم ترون هذا ولا تستغربونه، فالقادر هو الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك بالإنسان إذا عمره، فالقادر على ذلك قادر على أن ينفذ وعيده المذكور في الآيات السابقة. أظن المعنى واضح والفرق بين الوجهين المذكورين واضح. ثم قال تعالى وما علمناه الشعر، يقول رد لما قال قريش إن محمدا لشاعر صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال الشعر، طيب وما علمناه الشعر، الهاء هنا عائد على من؟ عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف، يعني هذا أمر لا يقع فيه نزاع. ولكن لاحظ إن أنه ضمير على غير عودة على غير مذكور، ولكن واضح هنا. واضح منين؟ واضح من العلم بأحوال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وما اتهموه به، هذا مذكور في القرآن وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، أمر معلوم يعني. وما علمناه، الهاء عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الهاء عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل ينبغي، الضمير عائد على الشعر، يقول وما ينبغي له الشعر. طيب ما الفرق بين وما علمناه الشعر وقوله وما ينبغي له؟ وما علمناه الشعر، هذا واضح أن الله لم يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الشعر. طيب وما ينبغي له، وما ينبغي له، ما يصلح له الشعر؟ بعض المفسرين يذكر هنا أن المقصود أنه ما ينبغي له في طبعه وخلقته وجبلته، وبعضهم يذكر أنه من باب التنزيه. وهنا يأتي كلام، يعني أحيانا بعض من يستطرد في التفسير يذكر هنا الكلام على الشعر، وهل الشعر أصلا قبيح ولا التفريق بين حسنه وقبيحه، ولماذا يقال فيه، من أين المدخل هنا الذي دفعهم أنهم يتكلمون في هذه المسألة. أن ظاهر قوله سبحانه وتعالى وما ينبغي له إنه تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر، وكأنه شيء ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلموا في مساوئ الشعر. ثم إذا جاء الكلام على مساوئ الشعر، طب إن من الشعر لحكمة وفي شعر ممتدح، فيقع الكلام، يعني يستطرد أحيانا بذكر هذا الكلام في هذا الموضع. قال عن ابن عباس وغيره ما ولد عبد المطلب ولدا ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نحن، هذا انتهى كلام ابن عباس، يقول أما نحن أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهو اتفاقي بحسب سليقته من غير قصد إليه. يعني هو ذكر شيء مما يورد في ذلك، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا يعني تقسيم شعر، ولكنه قال فهو اتفاقي بحسب سليقته من غير قصد إليه. ولو إنسان قال كلاما وخرج الكلام على بحر من بخور الشعر فلا يقال فيه أنه شعر إلا بقصد ذلك. وإلا فأحيانا حتى في بعض المواطن في القرآن أجزاء من الآيات يقولون هذه على يعني إذا وزنها على وزن كذا، والقرآن ليس شعرا طبعا. طيب وعامة المسألة دي يعني فيها يعني يتكلموا بقى فيها يذكروها في شروح الحديث مثلا، في ما ورد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بيتا أو ذكر فيه شطر بيت، تذكر أيضا في دلائل النبوة وما علمناه الشعر. طبعا الكلام هنا مذكور ردا على الكفار الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو، يقول أي ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة من الله وقرآن مبين واضح الدلالة على أنه من الله. على ما يعود الضمير هو؟ هذا سؤال لكم. طبعا إن في هذا واضح، هو على ما يعود؟ طيب هو يعود على القرآن كما ذكرتم، يعود على القرآن كما ذكرتم. طبعا هو الأدق إن هو نقول عبارة تانية غير كده، وهقول ليه دلوقتي. لكن المقصد وما علمناه الشعر، فالضمير عائد على غير مذكور. وما ينبغي له إن هو، يقول يبقى هو الضمير عائد إيه؟ واتحاد الضمائر، اتحاد مرجع الضمائر. طيب يعني إن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكر وقرآن مبين، فهنا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن المفسر يقول هنا إن هو ليس الذي أتى به أو جاء به أو قاله، ولا يصرح بكلمة القرآن، وإن كان المقصود القرآن، لأن الخبر عن القرآن أنه قرآن مبين واضح. يقول إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فهو عائد على القرآن بالمعنى، يعني لأنه سيخبر عنه بأنه قرآن. إن هو يقول ليس الذي، لذلك عبارة المفسر هنا جميلة، يقول ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة من الله. وسبق في مواطن الكلام على وصف القرآن بأنه ذكر، أو تسمية القرآن بأنه ذكر ومعاني ذلك. يعني هذا من المعاني، أن الذكر أنه عظة من الله بمعنى التذكير، وفيها معاني أخرى منها الشرف مثلا، منها الشرف، شرف لمن اتبعه وتمسك به. يقول إلا ذكر عظة من الله وقرآن مبين واضح الدلالة على أنه من الله. كلمة واضح الدلالة أتى بها من إيه؟ من كلمة مبين. لينذر من كان حيا، يقول لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حيا. طيب ليه التغاير اللي بيحصل ده في الضمائر؟ لاحظ معي، وما علمناه الهاء عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر وما ينبغي له عائد عليه، إن هو أي القرآن، إلا ذكر وقرآن مبين. طب لينذر، طب ما يكون لينذر القرآن من كان حيا، هو ينفع على فكرة، يعني هو لينذر يصلح أن تفسر، يعني الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن، ولكن في قراءة أخرى لتنذر من كان حيا على الخطاب، فيكون على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لا شك أن المعنيين في لينذر إن هو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تلازم، يعني هو بينهما تلازم، ده أكيد شيء واضح، يعني هذا يعني مش محل نزاع نتكلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بالقرآن، فخلاص هو بينهما تلازم. ولكن الفكرة يعني أريد أن لفت النظر ليه، إن مثلا في قراءة لينذر المحتملة أن يكون الفاعل العائد على النبي صلى الله عليه وسلم أو عائد على القرآن، ممكن لو حد نظر إلى الضمائر وأقرب مذكور فيقول لينذر على القرآن، فيكون هذا بالنظر للضمائر. وممكن من نظر إلى القراءة الأخرى واعتبر أن قراءة لتنذر وكأنها مفسرة لينذر، لأن لتنذر من كان حيا لا تحتمل إلا وجها واحدا، المخاطب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر أنت من كان حيا. فممكن يقول يبقى لو هيعتمد على هذه القراءة في تفسير قراءة لينذر وياخد أحد الاحتمالين بيها، فهنا المقصد أن هنا ده طريقة في النظر وهذه طريقة في النظر. هنا المفسر اقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لينذر الرسول من كان حيا، قال حي القلب والبصيرة فإنه المنتفع به. ويحق القول قال كلمة العذاب على الكافرين قال المصرين على الكفر. ويحق القول المراد بالقول كلمة العذاب، وهذا أسلوب متكرر في القرآن. طيب هنا في قوله تعالى لينذر من كان حيا، والمفسر يقول حي القلب أو لينذر من كان حيا حي القلب والبصيرة فإنه المنتفع به، هل يصلح بظاهر هذه الآية إن هو بظاهر لينذر من كان حيا الاستدلال أقصد على ظاهرها من خلال التفسير المذكور هنا، الاستدلال على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة؟ لا، وهنا بيتكلم في معنى آخر، المفسر هنا يتكلم في معنى آخر، اللي من كان حيا هذا وكأنه مقابل الكافرين. بعض المفسرين ربما تجده يورد هنا لينذر من كان حيا فيذكر بعض الآيات مثلا أو الأحاديث في عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا واضح أنه هو بيفسر الحي بالحي على الحقيقة، الحي على الحقيقة، وساعتها حيتقال أنه من العام الذي يريد به خاص باعتبار أنه هو المنذرون الجن والإنس، يعني الجن والإنس لا عموم الأحياء يعني من الدواب ونحوها، ولكن المقصود هنا في كلام المفسر وده الأقرب حتى لسياق الآية لينذر من كان حيا أن الحياة هنا المراد بها حياة القلب، حي القلب والبصيرة، فإنه الذي ينتفع، هو الذي ينتفع به، سيذكر من يخشى. ويحق القول قال كلمة العذاب، ويحق منصوب لعطفه على فعل ينذر المنصوب، ويحق القول كلمة العذاب على الكافرين قال المصرين على الكفر. ثم قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يقول مما عملت أيدينا مما عملناه نحن بلا شريك، وإسناد العمل إلى الأيدي استعارة تفيد المبالغة في التفرد بالإيجاد، إسناد العمل إلى الأيدي عملت أيدينا يعني عملت أيدينا أنها الفاعل، قال استعارة تفيد المبالغة في التفرد بالإيجاد، لذلك هو حتى في عبارته في التفسير قال مما عملناه نحن بلا شريك، يعني كأنها تؤكد إيه؟ تؤكد مما عملت أيدينا إيه؟ تؤكد أنه المقصود بها تأكيد أنها من فعل الله، أن هذا الفعل من فعل الله سبحانه وتعالى بلا شريك. ومن يقول هنا أنها استعارة تفيد المبالغة في التفرد بالإيجاد، هذا لا يلزم منه إن هو يقول إذا ده مثلا أنه تأويل للأيدي على غير طريقة السلف، لا يلزم منه ذلك، هذا لا يلزم منه ذلك. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قال مفعول خلقنا، فهم لها مالكون أي خلقناها لهم وملكناها إياهم، فهم لها مالكون متصرفون مختصون بالانتفاع، لأنه إذا كان مالكا لها سيتصرف فيها وينتفع بها. وذللناها لهم، يقول وذللناها صيرناها منقادة، ذليلة منقادة، وذللناها لهم فمنها ركوبهم، قال مركوبهم، ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم قال الركوب المركوب. طبعا احنا عارفين في ركوب، الركوب هذا مصدر بضم الراء، ركوب، ركوب هو المركوب، كما نقول طهور اللي هو الماء الذي يتطهر به، والطهور فعل الطهارة من الوضوء مثلا، والفطور والفطور والسحور والسحور، الركوب فعل الركوب مصدر، والركوب الشيء المركوب، فمنها ركوبهم يعني فمن هذه الأنعام مركوبهم، ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع، قال من الجلود والأصواف وغيرهما، ومشارب قال من اللبن. طبعا ولما يفسر المفسر إذا فسر هنا المنافع لن يعمم المنافع فيما ذكر قبل ذلك لها عشان ما يكونش الكلام فيه تكرار، واضح، يقول ولهم فيها منافع لن يذكر فيها مثلا من المنافع أنها تركب، ليه؟ لأنها مذكورة قبل ذلك، لن يذكر من المنافع أنها تؤكل لأنها مذكورة قبل ذلك، لن يذكر من المنافع أنها يشرب من ألبانها لأنها مذكورة بعده، ولهم فيها منافع قلب من الجلود والأصواف هذه غير مذكورة قبل وبعد، ومشارب قال من اللبن، جمع مشرب، اسم مكان أو مصدر، يعني كلمة مشرب ممكن تبقى مصدر أو منها شربهم يعني أو اسم مكان. أفلا يشكرون رب هذه النعم؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. قال طمعا في أن يتقوا بهم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرجون بذلك، يطمعون بذلك أن تنصرهم هذه الآلهة، لعلهم ينصرون بهذه الآلهة. يقول طمعا في أن يتقوا بهم بهذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله. ركز معي في الآية التالية، يقول والأمر، المفسر يقول والأمر بالعكس، إنه اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، والأمر بالعكس لأنهم لا يستطيعون نصرهم. ونقف هنا، لا يستطيعون نصرهم، ضمير الفاعل هنا الواو على ما يعود؟ الأصنام الآلهة التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى. طيب هذا واضح في كلام المفسر، يعني المفسر هنا يقول والأمر بالعكس لأنهم لا يستطيعون، هذا واضح أن هذه الآلهة المتخذة من دون الله لا تستطيع نصرهم، أنتم اتخذتموهم لينصروكم وهم لا يستطيعون ذلك. طيب جميل، أخونا داود بيقول أول الكفار، هذا قول آخر، يا ترى القول ده محتمل هنا في عبارة المفسر؟ أي يعني إيه الكفار؟ يعني يقول أن الفاعل الكفار، لا يستطيع الكفار نصر هذه الآلهة. لا، هو عبارة المفسر هو يقول والأمر بالعكس، لا يدل على أنه يقول الأمر بالعكس لا يستطيعون نصرهم، هم اتخذوهم كده، هو العكس الأمر أنهم لا يستطيعون نصرهم. هنا عندي ضمير الفاعل الواو وضمير الهاء، لا يستطيعون الواو والهاء في نصرهم. ما ذكره هنا يعني عبارته يفهم منها، وهذا ممكن يكون هو المتبادل إلى الذهن في رد ما سبق، لا يستطيعون نصرهم، أن الفاعل الواو على الأصنام والهاء على الهاء على الكفار، لا يستطيع الأصنام نصر الكفار، نصر عبادهم يعني. والقول الآخر بالعكس لا يستطيعون، يعني لا يستطيع الكفار نصر هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله. طيب هل يشكل على ذلك، على القول الذي ذكره ابن الضمير، ضمير العقلاء؟ طب ازاي تقول لا يستطيعون واو تكون عائدة على الأصنام وهذا ضمير العقلاء؟ ما هو القول الثاني برضو نفس الكلام، ما هو نصرهم الهاء دي هم هذه، ما هي دي ضمير العقلاء أيضا، ولكن عبر عنها بضمير العقلاء لما عاملوها معاملة العقلاء، وهذا أسلوب عربي معروف وموجود في القرآن له نظائر، باعتبار أن الأصنام هي جمع يعبر عنها بالمؤنث، فهم لا تستطيع نصرهم، تقول من دون الله آلهة لا تستطيع نصرهم، ولكن إيه عملت معاملة العقلاء. هذا واضح. ما بعده في الآية، وهم لهم جند محضرون، يقول وهم لهم لأصنامهم جند محضرون في الدنيا يغضبون للآلهة ويحفظونها، أو في الآخرة، بعض النبي يقول قول آخر، أو في الآخرة عند الحساب، أي الأصنام لعبادها جند محضرة عند الحساب ليكون أبلغ في خزيهم لأنهم في هذا اليوم أعداء. اقرأ كده وقول هو الخلاف فين. جميل، الخلاف أحسنتم، الخلاف في الضمائر، في مرجع الضمائر. هذه الآية يصلح إن هي يعني تضرب مثالا في قضية الضمائر، الأقوال في الضمائر وكده، لما يكون في أكثر من ضمير وكل واحد فيهم يرجع لمرجع آخر. ذكرنا لا يستطيعون نصرهم ضمير الفاعل والهاء إن الأصنام الكفار أو العكس. طيب وهم لهم، عندي هنا ضميرين، وهم هذا ضمير، لهم هذا ضمير، والضميران عودهما متغير، يعني هذه عودها غير عود الآخر، هذا واضح. وهم لهم يعني في حد، الحد جند محضرون. ذكر هنا وجهين. الوجه الأول قال وهم لهم لأصنامهم. طيب إذا قال لأصنامهم يبقى وهم لهم، هم الأولى على ما تعود عنده في هذا القول على الكفار. يقول وهم لهم يعني والكفار للأصنام جند محضرون، يبقى جند خبر عن الكفار، والكفار للأصنام جند محضرون. طب ما المعنى؟ قال في الدنيا يغضبون للآلهة ويحفظونها، وكأنهم جند لهم. الكفار للأصنام جند محضرون، هذا يقول في الدنيا يغضبون للآلهة ويحفظونها، يعني كأنهم جند لهم. القول الآخر قال أو في الآخرة عند الحساب، أي الأصنام لعبادها جند محضرة عند الحساب. لاحظ هنا أن الضمائر، أن الضمائر العكس، وبناء عليه لما نظر في العكس قيل أنها في الآخرة. بناء عليه يعني العكس، وهم لهم يعني والأصنام لعبادها جند محضرون، والأصنام لعبادها جند محضرون، يعني أثناء حسابهم، أثناء حساب هؤلاء الكفار تحضر هذه، تحضر هذه الأصنام، ليكون يقول كما يقول مفسر ليكون أبلغ في خزيهم لأنهم في هذا اليوم أعداء. وممكن حد يقول طيب هو فين وجه الجند هنا؟ يعني الأولانية ماشي ينصرونهم يحفظونهم يغضبون لهم، طيب إزاي الجند باعتبار أنهم يعني أن هذا المشهد في الحساب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، إن هو في مشهد كأنها أعدت، يعني هم جند في النقمة والغضب والخزي والتوبيخ، فيصلح إن هو يعني يوصف بالجند في هذا المقام أيضا. طيب واضح كده الفرق ما بين الكلام عن مرجع الضميرين في القولين. تفرع القولين من الاحتمال الأول أنه في الدنيا والاحتمال الثاني أنه في الآخرة، هذا كلام مشوش، يعني كلام غير دقيق، يعني ويشوش عليك النظر في الكلام، النظر في الأقوال. يعني ممكن حد دلوقتي بينظر في الأقوال يقول يبقى أنا حاسمها، يبقى هنا ذكر احتمالين، الأول أن يكون هذا في الدنيا والثاني أن يكون في الآخرة، وبعد كده لما يجي يفرع لا هو الكلام على الظرف الزماني أنها في الدنيا أم في الآخرة كان فرعا عن الكلام في مرجع الضمائر. الأصل هنا النظر في مرجع الضمائر، وهم لهم جند محضرون، من هم ومن لهم؟ هم الكفار للأصنام جند محضرون، فلما تعبر عن هذا ما المراد به؟ فالكلام تجد أنه في الدنيا. وهم لهم يعني والأصنام، القول الآخر والأصنام لعبادها جند محضرون، يبقى لما تنظر بقى في المراد بذلك ستجد أنه إيه؟ إنه يكون في الآخرة. فتفرع الأصل في الكلام على الضمائر، وتفرع عنها بعد ذلك أنها في الدنيا أم في الآخرة. بنبه على ده بس ليه؟ لأن طبعا معرفة لما يكون فيه أكثر من موطن وقع فيه خلاف، لأن إحنا دلوقتي نقول الضمير الأول والضمير الثاني، وبعدين ممكن أقول بقى الظرف ووجه اعتبارهم جندا ووجه إحضارهم، عدد بقى عدد حاجات كتير. لما بتكثر كده من الدقة، من الدقة حتى تستطيع أن تضبط هذه الأقوال، تعرف هو أصلا هل يا ترى في شيء هو السبب، يعني في شيء بالأساس هو محل النزاع الرئيس اللي تفرعت عنه النزاعات الأخرى ولا لا؟ ممكن يكون وممكن لا، يعني ممكن كده وممكن كده، ولكن الوقوف عليه، الوقوف عليه طبعا ده بيكون أكثر، الوقوف عليه يخليك تضبط القول، يعني تضبط القول تفهم يعني مثلا لو حد نظر يعني تفهم الفرع كيف تفرع عليه. يعني لو حد نظر هنا قال انا هبتدي بالنظر في الدنيا او في الاخره، اللي انا بتكلم فيه يا جماعه هنا انا تجاوزت بس الكلام على تفسير ايه، خلاص خلصنا، بس انا بتكلم على شيء منهجي في النظر في الاقوال واثناء الدراسه والمذاكره. لو انا قلت في الدنيا والاخره، ممكن حد لو اعتبر هذا يقول خلاص يبقى هو اعتبر ان ده كانه راس المساله، يعني راس المساله ان انا اعرف في الدنيا والاخره ولا في الآخرة، يبتدي يبص بقى لما قبل ويقول يبقى لا يستطيعون نصرهم، على حسب بقى هو مثلا لا يستطيعون، يعني لا يستطيع الأصنام، لا يستطيع الآلهة نصر الكفار، نصر عباده، فيبقى السياق في الآخرة فنجعله في الآخرة. تقولين بالك هو هنا ايه، يعني هو بيبتدي ينظر لرأس المسألة في مكان آخر خالص، يعني فيقول يبقى هنا في الآخرة يبقى لا، هو الكلام بالأساس كان في الدار وبعد ذلك إيه فرع عليه، إنما قالوا في الدنيا وفي الآخرة لما قالوا في وهم لهم هم عائد على من ولهم عائد على من. ثم قال تعالى فلا يحزنك قولهم، قال تكذيبهم وكفرهم. طبعا هو هذا ليس المعنى على اللفظ لا يحزنك قولهم الكلام الذي قالوه، ولكن ما قولهم هذا؟ قولهم هذا كان في تكذيبهم وكفرهم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، طبعا قولهم لم يذكر، ولذلك احنا في القراءة بنقف هنا ونبتدأ القراءة من قوله إنا نعلم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب حتى كده بلاغية، يعني هذا دلوقتي في الوقف والابتداء، في الوقف الابتداء يقول لك ابتدأ بإنا نعلم، ليه ابتدأ بإنا نعلم؟ حتى لا يتوهم أن هذا هو قولهم الذي يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه فلا يحزنك قولهم، خلاص هتبدأ من إنا نعلم. طيب هو العلاقة بينهم إيه في الفصل والوصل ما بين الجملتين؟ شبه كمال اتصال. تمام. فلا يحزنك قولهم اللي ذكر التعليل، ما هو ذا يفهم منه، يعني يفهم منه فلا يحزنك قولهم لأن نعلم، يفهم منه. فلاحظ بس ان هنا ده امر، وما يتعلق بالقراءة ممكن يكون فيه اعتبار اخر اللي هو ان يقع مثلا توهم شيء، فلا يحزنك قولهم هذه مثل ايه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هذه مثلها. ومع ذلك ما بنقولش لازم تبدأ من إنهم مغرقون، لأنه أصلا ما فيش شيء أصلا هنا، الأمر يتعلق بأن يفهم خطأ أن هذا من قولهم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، قال فنجازيهم. ثم قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، قال أخس شيء وأمهنه فإذا هو خصيم مبين. قال بين الخصومة لا يتأمل في بدء أمره ولا يستحي. طبعا الخصيم، الخصيم الذي يخاصم، فهو كان من نطفة ثم صار يخاصم ويحاجج ومبين. يقول هنا أنه بين إيه؟ بين الخصومة، وكأنه جعل البيان، وهذا وجه فيها أنه يجعل البيان يتعلق بالخصومة أو المبين في كلامه، يعني يكون وصفا آخر مستقلا، يعني يكون فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم، فإذا هو مبين فيبين، يتكلم ويبين عما في نفسه. قال نزلت إلى آخر السورة، من هنا إلى آخر السورة، حين جاء أبي بن خلف أو العاص بن وائل معه عظم رميم وهو يذره في الهواء ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. وردت في الروايات نفس القصة مع أبي بن خلف، ووردت أيضا مع العاص بن وائل. ويقول من هنا إلى آخر السورة، هنا واضح طبعا في القصة، وهي قصة مشهورة، أنه ينكر البعث ويستشهد على ذلك أو يستدل على ذلك بأنه أن هذا العظم الرميم كيف يعاد مرة أخرى، وجاء أصلا يعني السورة نفسها كيف أتى بالعظم الرميم وفته في يده وذره في الهواء، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد. فما بعد ذلك فيه الاحتجاج على البعث، ما بعد ذلك فيه الاحتجاج على البعث، وهذه آيات عظيمة جدا في قضية الاحتجاج على البعث بحجج، يعني منها ما هو ظاهر، ومنها يعني ظاهر في كونه حج على البعث، ومنها ما يستفاد منه الحج على البعث وإن لم يكن ظاهرا، يعني كما يعني قد أشير إليه بعد قليل. قال تعالى وضرب لنا مثلا، يقول أمرا عجيبا ونسي خلقه، قال ابتداء خلقنا إياه. من فاعل ضرب؟ طيب بيقولوا أبي أو العاص، هذا يعني يصدقوا على سبب النزول يعني، تمام. أنا أقصد يعني في اللفظ هنا، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا هذا الإنسان مثلا. طبعا سبب النزول حاضر معانا هنا، إن يتقال إن هو فلان أو فلان، وضرب لنا مثلا. ونسي، هو الإنسان نسي هذا الفاعل خلقه، قال ابتداء خلقنا إياه. الإضافة هنا إضافة لفعل أم لمفعول؟ إيه، وإن كانت تحتمل، ولكن هنا العبارة اللي بيذكرها في التفسير يقول ابتداء خلقنا إياه، يعني خلق الإنسان. طيب ونسي هنا تحتمل أن تكون من معنى الذهول ومعنى الترك، المعنيان المذكوران في يعني ونسي خلقه، ممكن يكون ذهل عن ذلك، ذهل عنه، وممكن يكون هو لم يذهل عنه ولكنه تجاوزه تركه ونسي خلقه. قال يقول بيان للمثل الذي ضربه الإنسان، قال من يحيي العظام وهي رميم. طب بما اننا تكلمنا عن الفصل والوصل، طبعا هنا واضح ان هي مفصوله، طب والعلاقه ايه بما قبلها؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا كمال اتصال. بصوا بقى، يعني هنا مثلا كمال اتصال، لذلك يقول هذا بيان للمثل، يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. القضيه مش قضيه بس ان هو بتصنيف المساله، ولكن اصلا هذا الاستفاده منه في التفسير. يعني لو كانت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم، كان هيتقال ان المثل يتكلموا في المثل بتفسير غير قوله من يحيي العظام وهي رميم. لكن لما كان هنا قال من يحيي العظام، بين هذا دل على أنه بيان لما سبق. يقول قال بيان للمثل من يحيي العظام وهي رميم، قال بالية اسم لما بلي من العظام غير صفة، قيل هو كبغيا في وما كانت أمك بغية، في أنها معدولة عن فاعلة بإسقاط الهاء، تقريبا دي بإسقاط الهاء، لأنها معدولة عن بغية، لا فإنها معدولة عن فاعلة، وبعد ذلك وقع إسقاط الهاء. العبارة نفسها غريبة شوية، لكن هي في أنها معدولة عن فاعلة، فلما يعني المقصود معنى كلامه يعني أنها لما عدلت عن فاعلة أسقطت الهاء. إيه المعنى، إيه المقصود هنا الذي يذكره؟ سبب المسألة دي أصلا إن من يحيي العظام وهي رميمة، الأصل مثلا يقال رميمة باعتبار أن العظام جمع يعبر عنه بالتأنيث، فيقال وهي رميمة، فقال رميم بالية خلاص. وبعدين بدأ ذكر وجهين في الأمر هنا، لماذا قيل فيها رميم؟ فالأول قال اسم لما بلي من العظام غير صفة، فلذلك لم يؤنث، هو اسم لما بلي من العظام، ممكن يقال فيه أنه إيه مصدر وصف به يعني. والثاني قال أنه كبغية، أن هي معدولة وقع فيها عدل، فلما وقع فيها عدل هذا مما يقال في بغي، لم يقل وما كانت أمك بغية أو باغية، فلما وقع فيها العدل تسقط إيه؟ تسقط منها الهاء، فكأن رميم هكذا يعني. إيه المسألة دي؟ المسألة دي بيتكلم على لماذا رميم لا رميمة. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال يعلم كيف يخلقه لا يتعظمه شيء. وقوله وهو بكل خلق عليم، قال يعلم كيف يخلقه، هو وهو بكل خلق عليم، هو يعلم كيف يخلقه ويعلم أعماله وأقواله وأفعاله ويعلم كذا وكذا، ولكن المفسر بيذكر هنا الألصق بالسياق، وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلقه لا يتعظمه شيء. واضح أن هذه حجة من الحجج على البعث في هذه الآيات، الاحتجاج، ودي حجة شهيرة في القرآن متكررة، الاستدلال بالخلق الأول على البعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن الممكن أن يقال أن في استدلال هنا بالخلق الأول بالنشأة الأولى، واستدلال بعلم الله أيضا وهو بكل خلق عليم. خلق هنا بمعنى المخلوق أم بمعنى المصدر؟ طيب هي تحتمل الاثنين، ولكن في عبارة المفسر هنا، عبارة المفسر هنا على معنى المخلوق، يعني كيف يخلقه ويرجع الضمير على شيء مخلوق. طيب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال مع مضادة الماء النار، والمراد الزناد، هذه دال مش راء، والمراد الزناد التي توري بها الأعراب، وأكثرها من شجري المرخ والعفار الخضراوين. هنا يقول المراد الزناد التي توري بها الأعراب، توري بها الأعراب اللي هم بيولعوا بها النار يعني، وأكثرها من شجري المرخ والعفار. وهذا شهير في يعني الأقوال السلف في تفسير هذه الآية، إن هم يذكروا بالخصوص هاتين الشجرتين المرخ والعفار، باعتبار ان هاتين الشجرتين يعني مشهورين في ان هما كالزناد، يعني بيأخذ من الشجرة ويذكرون انه لما يأخذ من الشجرة والشجرة رطبة يعني لسه خضراء رطبة مش حطب، ويوري يعني يجيب فرع وفرع ويجعله عليه ويحك الاثنين في بعض فتوري النار. هذا اذا كان في حال كونها خضراء، لكن لو كان الكلام على عموم الشجر، هو مش كل الشجر أثناء قدرته بينفع يتعمل فيه كده، فهو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، لو في عموم الأشجار الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يبقى الشجر الأخضر بعد كده ييبس ويصير حطبا ثم يوقد به النار أو يوقد فيه النار. واضح ولا مش واضح؟ ولكن الداعي لتعيين بعض أنواع الأشجار، أولا لكونها هي الأكثر في استخدامهم، الأكثر في استخدامهم في إشعال النار، والأمر الثاني لأن هي موصوفة بالأخضر باعتبار أنها يعني تستخدم في هذا الأمر، تستخدم في هذا الأمر في إشعال النار أثناء كونها في حال كونها هي خضراء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال مع مضادة الماء النار، ثم ذكر الكلام الذي ذكره، قال فإذا هنحتاج أصل مع مضادة الماء النار نرجع لها مرة أخرى، فإذا أنتم منه توقدون، قال فمن كان قادرا على هذا كيف لا يقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضا فيبس. قيل معناه الذي بدأ خلق الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا يوقد به النار، قادر كذلك على كل شيء. طيب واضح أن في ثنايا الكلام فكرة الخضراء وفكرة التحول للحطب اليابس اللي ذكرناه، ولكن هنا الاستدلال واضح من الوجهين اللذين ذكرهما، إن هنا في استدلال بهذا الأمر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، استدلال به على البعث. إزاي الاستدلال به على البعث؟ ما ذكره وجهان بينهم فرق يعني عند التأمل. الأول طبعا لا شك إن الاثنين فيهم استدلال بالقدرة، صح؟ يعني حتى هنا يقول فمن كان قادرا على هذا، هذا في الوجه الأول، بعد كده في الثاني يقول إيه؟ قادر كذلك على كل شيء، هنا استدلال بالقدرة. ولكن الأول تأمل كده في الأول يقول إيه؟ بيقول الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا مع مضادة الماء النار. وبعدين في الآخر بيقول في آخر هذا الوجه كيف لا يقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضا فيبس. المقصد هنا إن الصورة يعني ليس الاحتجاج بمطلق القدرة على الوجه الأول، إن هنا الاحتجاج بها على البعث ليس احتجاجا بمطلق القدرة، ولكن في شيء في صورة الأمر نفسه. أنا بس علشان أوضح يعني أزيد الأمر وضوحا، دلوقتي مثلا لما الاستدلال بخلق السماوات والأرض كما في الآية التالية على البعث، الاستدلال بخلق السماوات والأرض على البعث، هذا استدلال بمطلق القدرة، الذي خلق على الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الخلق. طيب الاستدلال بإنبات النبات من الأرض، نزول المطر وخروج النبات على البعث، استدلال بالقدرة، أن الذي قدر على أن يخرج النبات من الأرض قدر على أن يبعث. وفي أمر آخر في صورة الآية نفسها، إن الأرض ميتة وخرج منها، ده حتى ألفاظ الآيات فيها هذا المعنى، فيها لفت النظر لهذا الأمر، إن صورة الصورة نفسها في هذا الشيء المقدور عليه تشبه صورة البعث، أو فيها رد على شيء قد يستنكره ممكن البعث. أظن كده في فرق واضح. نرجع هنا، المضاد لما يجي حد يقول مثلا، بنتكلم على هذا العظم الرميم الذي يبس، فتضاد كيف يبعث مرة أخرى وكونه يكون غضا نظرا، هذا شيء مضاد لهذه اليبوسة وكونه صار رميما. فالاحتجاج هنا حتى يعني رد عليهم في هذا الاعتراض هنا على التفصيل في قضية القدرة، أن الشجر الأخضر جعل الله عز وجل منه النار مع مضادة الماء للنار. والشجر الأخضر أصلا يسقى بالماء ويجري فيه الماء، والماء مضاد للنار، معروف أن الماء مضاد للنار. فالله عز وجل قدر سبحانه وتعالى على أن يجمع بين هذا وذاك، وأنتم ترون هذا في إشعالكم النار من هذا الشجر الأخضر. فهو القادر على أن يجمع هذين الأمرين، قادر على إعادة الغضاضة في مكان غضا فيبس. ده الوجه الأول. أما الوجه الثاني فكأنه احتجاج بمطلق القدرة، الذي بدأ خلق الشجر بكذا ثم صار كذا وكذا وكذا، هذا قدرة الله سبحانه وتعالى، فالذي قدر على ذلك قادر على كل شيء. هنا الموضوع مش لا يتعلق بصورة الإيه؟ بصورة البعث مثلا. المقصد هنا يعني هو ما يذكره هي الآية استدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، استدلال على البعث بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن وجه ذلك بقى هو اللي ممكن اختلفت فيه الأنظار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قال مع عظم شأنهما بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال في الصغر فإن خلق الصغير أسهل عندكم، أو مثلهم في أصول الذات والصفات، وهو المعاد. المعاد يعني الذي يعيده الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الهاء هنا على ما تعود. الإنسان الذي عاد عليه الضمير بالجمع هنا باعتبار أن الإنسان مراد به الناس، ماشي؟ فالمقصود هنا هي الناس، يعني هو في الوجهين المذكورين الناس. نثبت هذا ثم نكمل. هو الاستدلال هنا عشان بس الكلام ممكن حد يحس إن فيه شيء من الصعوبة شوية في تركيبة العبارة، هو فيما سبق أيضا ممكن يكون فيه شيء من هذا. هو هذا احتجاج بخلق السماوات والأرض على البعث. الأصل أنه احتجاج بخلق السماوات والأرض على البعث. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ولعل أن يعيدهم. هو الإنسان لما بيبعث، المبعوث هذا مثل الإنسان ولا هو نفس الإنسان؟ واخدين بالنا من الأمر هنا ولا لا؟ يعني وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يبعثهم ولا على أن يخلق مثلهم؟ الكلام على القدرة على الخلق أصلا، علشان كلمة مثلهم. فالوجه الأول الذي ذكره قال مثلهم في الصغر، فإن خلق الصغير أسهل عندكم، باعتبار أن عندكم أنتم البشر الله سبحانه وتعالى استوى في قدرة كل شيء، ولكن عندكم خلق صناعة صغير أسهل من صناعة كبير. فالاستدلال بخلق السماوات والأرض على أنه قادر على أن يخلق مثل هؤلاء الناس في الصغر. العبارة نفسها في ظاهرها ما بتدلش كده دلالة أولية على الاستدلال على البعث، صح؟ أنا بتكلم على الجملة الأولى، الوجه الأول الذي ذكره، تأملوا كده. هو الكلام ده كله علشان كلمة مثلهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، على أن يخلق مثل هؤلاء الناس الذين هم أصغر من السماوات والأرض. فهنا كأنه استدلال بخلق السماوات والأرض على القدرة على خلق الناس. هو هنا المعنى أول شيء في المعنى ما فيهوش كده، ولكن ممكن يبقى إيه، وإذا كان قادرا على ذلك قادر على أن يبعثهم، ماشي. لكن الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره ذهب مباشرة لقضية إيه، الاستدلال على البعث، ويبقى على أن يخلق مثلهم يعني على أن يعيدهم مرة أخرى. بس يعني إزاي يخلق مثلهم يعيدهم مرة أخرى إذا كانوا هم أنفسهم هم الذين يعودون مرة أخرى؟ فيقول أو مثلهم في أصول الذات والصفات، وهو المعاد. المعاد نفسه يعني الإنسان الذي يعاد في البعث. يقال هنا بقى على التفسير الذي يذكره هنا، إن هذا المعاد مثله في أصول ذاته وصفاته، بالرغم من إن هو عينه. هو عينه ولا مش عينه؟ هو الإنسان نفسه اللي بيبعث ولا لا؟ الإنسان نفسه هو الذي يبعث، الإنسان نفسه هو الذي يبعث، هو نفسه يرجع عينه. ولكن لما الإنسان هذا يموت ويمر بهذه المراحل وبعد كده يرجع، فيتقال الذي يرجع مثله، الذي يرجع مثله في صفاته وأصول ذاته. واضحة كده ولا مش واضحة؟ لكن هو نفسه عينه، ليس معنى ذلك أنه حد تاني، ولكن يوصف بهذا باعتبار أنه هو مر بمراحل، فيتقال لما الذي يرجع هو مثله زيه هو بالظبط. فالثاني، الوجه الثاني الذي ذكره، بصوا الذي دعا لأن يبقى فيه وجهين ويبقى فيه الكلام ده على أن يخلق مثلهم، كلمة مثلهم. الوجه الثاني يذهب مباشرة لقضية الاحتجاج بخلق السماوات والأرض على البعث. يعني كأن المعنى أولي، لو حد عاوز يعبر بمعنى إجمالي عن الوجه الثاني، معنى إجمالي، مش قصدي أنه لن ينزل الكلام التفسيري ده في قالب الكلمات اللي موجودة في الآية، حيقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يبعث الخلق، بقادر على أن يعيدهم مرة أخرى. يجي بقى على الألفاظ نفسها اللي في الآية، بقادر على أن يخلق مثلهم، طيب إيه أن يعيدهم مرة أخرى؟ توصيل الديب دي، عشان ممكن حد يقول الكلام إيه، الكلام ده كلام صعب. وكلام هو أنت لما تقرأ لحد من المفسرين، مثلا من مفسري السلف أو المتقدمين، إن هو بيفسر الآية هنا بتفسير إجمالي، فيقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يعيده مرة أخرى، في مرحلة في النص بين على أن يخلق مثلهم، تركيب على أن يخلق مثلهم، والنتيجة التي ذكرها اللي قالها المفسر، حتة في النص محتاجة تأمل. الحتة اللي في النص دي وقعت في رأسه لأنهم هم أهل اللغة وأهل اللسان، لكن احنا بالنسبة لنا ازاي دي وصلت لدي، يعني كيف وصل من الآية على ان يخلق مثلهم للمعنى اللي هو بيقوله على ان يعيدهم مرة اخرى؟ فبنقف فيها عشان نفهم المعنى مكانه فين من قالب الآيات، الفاظ الآيات، ماشي. بلى، يقول جواب من الله، وفيه إشعار بأنه لا جواب سواه. مين يقول لي من أين أتى بهذا الإشعار؟ لأن المسألة دي مش مسألة خاصة بهذا الموضع، دي مسألة متكررة كثير في القرآن. أين هذا الإشعار؟ أنه لم ينتظر منهم الجواب. أنه لم ينتظر منهم الجواب، فكأنه ما فيه، يعني السؤال لما بيذكر، السؤال لما بيذكر ينتظر جواب من المسؤول، فلما يذكر السؤال ويذكر جوابه ففي إشعار بأنه لا جواب سواه، ففيش حاجة تانية تذكر. وهذا موجود كتير في القرآن. يقول بلى جواب من الله، في إشعار بأنه لا جواب سواه. بلى وهو الخلاق، قال كثير المخلوقات، العليم كثير المعلومات. هذا أيضا ممكن يتقال فيه أنه مما يحتج به في الآيات على البعث، أنه الخلاق كثير المخلوقات. وإذا كان كثير المخلوقات باعتبار صيغة المبالغة، باعتبار أنه إذا كان كثير المخلوقات فهو قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى. العليم، الاحتجاج بالعلم على البعث. إنما أمره، قال شأنه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن تكون فيكون فيحدث، أي لا يعصر عليه شيء. وهذا أيضا من الاحتجاج على البعث. خصوصا الآيات كلها أصلا يعني آيات عظيمة جدا في هذه المسألة، كل جملة فيها احتجاج على البعث. وأصلا المناسبة، المناسبة الخاصة بها أنه الحد يجي وينكر البعث بهذه الفجاجة وبهذه الطريقة، يعني مما يعني يدفعنا دفعا لأن احنا تأمل أكثر في ما يتعلق بالاحتجاج بالبعث، يعني في المناسبة التي من أجلها نزل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا كان أمره كذلك فلا يعسر عليه ولا يصعب عليه سبحانه وتعالى على أن يعيد الإنسان مرة أخرى إذا أراد أن يبعثه، وإن كان رميما وإن كان كذا وكذا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يقول تكون فيكون فيحدث، أي لا يعسر عليه شيء ولا يمنع دون إرادته. قال وقراءة نصب فيكون للعطف على يقول. إحنا بنقرأ فيكون بالرفع وفي قراءة بالنصب، وكن فيكون في القرآن في مواطن فيها قراءة نصب، في بعض المواطن فيها قراءة نصب مش كل مواطن. والمفسرون والنحويون المعربون للقرآن لهم كلام طويل في قضية النصب هذه، وقع أصلا فيها اعتراضات باعتبار أن كن فيكون، هل النصب هذا بفاء السببية مثلا ولا لا، أوي يعني في مناقشات في هذا، ممكن تراجع في أول موطن فيه كن فيكون، أول موطن أقصد في القرآن فيه كن فيكون عند أحد المفسرين المعتنين بذلك. هنا ما ذكره قال قراءة نصب فيكون للعطف على يقول. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، منصوب بأن، أن يقول له كن فيكون، تكون معطوفا على، تكون معطوفة على يقول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني هو المالك المتصرف فيه، وإليه ترجعون للجزاء. الملكوت هو الملك وفيها مبالغة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يقول يعني هو المالك المتصرف فيه. وهذا أيضا من الممكن أن يقال أنه مما يحتج به على البعث أيضا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فإذا كان هو المالك المتصرف في كل شيء فهو قادر سبحانه وتعالى أن يفعل في ملكه ما يشاء، فهو يفعل في ملكه ما يشاء. الذي يملك شيئا ولا يستطيع أن يتصرف فيه فلا يقال فيه أنه بيده ملك هذا الشيء على التمام. وإليه ترجعون، قال للجزاء. والحمد لله أولا وآخرا. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من تفسير سورة ياسين. المرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة الصافات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.